الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب آداب المجلس والجليس، وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من دهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلس أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة كلها تتعلق بآداب البيت والجليس. تقدم بعض الأحاديث في ذلك، وأن السنة للمؤمن أن يتحرى الآداب الشرعية في مجلسه مع إخوانه وفي دخوله على إخوانه، حتى يقتدى في ذلك، وحتى يبتعد عن الأخلاق التي لا تليق بالمؤمن. وتقدم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهم مأمورون بالتفسح في المجالس، وأن يلينوا في يد صاحب المجلس إذا قال انشزوا، يرتفعوا من هذا المكان، قوموا من هذا المكان إلى هذا المكان، تعديل الجالسين أو الصفوف أو الحلقة أو غير ذلك. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل رجلا مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. حديث سلمان رضي الله عنه الفارسي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ثم يمس من طيب بيته، ثم يتوجه إلى الجمعة ولا يفرق بين اثنين، ويصلي ما كتب الله له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام يعني الخطيب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. في رواية أبي هريرة: وفضل ثلاثة أيام من حسنة بعشر أمثالها. والشاهد قوله: لا يفرق بين اثنين، قصد المسجد يتحرى نهاية الصف، ولا يزاحم، ولا يفرق بين اثنين. أما إذا تركوا فرجهم فلا مانع يسديها، ولا يسمى فرق بينهم، لأن هم اللي فرقوا بينهم. الفرجة تسد، الرسول أمر بسد الفرج وسد الخلل، لكن إذا كان مكان الشقين ما هي فرجة، ما يسحمهم وخر إعلان وخر إعلان يوصل بينهم، قد يكون بينهما حاجة. الحاصل أنه لا يفرق بينهما إذا كان متلاصقين، أما إذا كان ترك فرجة فهما اللذان تساهلا، هما اللذان قصرا، فالمشروع الداخلي لا يسد فرجه. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لا يفرقه الرجل بين اثنين لا يحل ولا يفرق بين اثنين مثل ما تقدم لكنه متلاصقين في الحلقه او الصرف اما يترك فرجه فلا حرج في سدها بل مشروع سدها في الصفوف وهكذا في حلقات العلم اذا وجد فرجه دخل فيها ومن هذا الباب الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان كان في واقد الليل رضي الله عنه قال كان الصبيان في يوم بين اصحابه يعني يحدثهم ويذكرهم فدخل ثلاثه المسجد فجاء احدهم فجوج غده في الحلقه فدخل فيها والاخر جلس خلف الحلقه والثالث خرج ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال الا امدكم بشان الثلاثه قالوا بلى يا رسول الله فلما احد فاوى فاواه الله وفي دخل في الحلقه لما وجد فرجه دخل فيها واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه ومن جلس خلفهم واما الثالث فاوى الله فاوى الله عنه هذا يدل على هذه الفجوات التي تكون في السلوك وفي الحلقات لا باس بسدها ولا يسمى مفرقا بين اثنين وانما يفرق بين اثنين اذا باعد بينهما ودخل بينهما فانه مصرف فيهما حينئذ وليس له حق في ذلك لانهما قد سبق وهكذا حديث حذيفه في الحلقه في نصوص الحلقه مثل حلقه علم او حلقه استدعوا بها يتحدثون بشؤونهم فليس لاحد يجلس وسطهم بل يجلس خلفهم ومن جاء فرجا فرجا يجلس بفرجه والا يجلس خلفهم وليس له ان يتخطاهم ويجلس في وسطه في هذا الحديث انه صنع لمن جلس وصل الحلقه وهذه الحلقه تشمل حلقات العلم حلقات الدراسه القران تحفيظه حلقات أخرى لشؤون بين أهل البيت أو غيرهم يتحلقوا بدراستها والبحث فيها فليس لائحة تتخطى حلقة وجلس وصفها لهذا الحديث ولعل السر في ذلك أنه قد أساء الأدب في حلقهم وربما أثر عليهم شيء لا يريدونه الجلوس بينهم يضرهم في سماع احاديثهم او في التشويش عليهم او في غير هذا مما يكون فيه سوء ادب مع المتحلقين وفق الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اداب المجلس والجلوس وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس اوسعها رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بآداب المجلس والجليس، قد في ذلك أحاديث تدل على مسائل كلها تتعلق بالمجلس والجليس، وذلك من محاسن الشريعة، لأن الشريعة الكاملة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل قد اشتملت على الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والآداب في كل عمل، من صلاة وصوم وزكاة وبيع وشراء ونكاح ونكاح وغير ذلك، ومن جملة ذلك آداب المجلس والجليس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله جل وعلا أمر هنا بالتفسح، وأمر بالنزول يعني الارتفاع والقيام من مكان إلى مكان لمصلحة الجليس، يتوسع المكان حتى يأخذ من الناس أكثر. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل، لا يقيم الرجل الرجل من المجلس ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه. السنة إذا دخل الإنسان على المجلس أو الحلقة لا يقيم أحد، بل يجلس حيث انتهى المجلس، إذا وجد فردة جلس فيها، وإلا قصد طرف الحلقة وجلس فيها. فإن كانت الحلقة كاملة ليس فيها مكان حلق حلقة أخرى جلس خلفه، ولا يزاحم الناس ولا يجلس وسط الحلقة. قد يقول صلى الله عليه وسلم: ملعون من جلس وسط الحلقة. وفي هذا الحديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها، لأنه إذا كان واسعا اتسع لحلقات كثيرة والطلبة كثيرين والزوار كثيرين، فينبغي أن يكون المجلس واسعا حسب الطاقة حتى لا يضيق المجالسين والإخوان والزوار، ولا سيما مجالس أهل العلم والأمراء ومن يخشاهم الناس كشيوخ القبائل وأشباههم من يخشاهم الناس، ينبغي أن تكون مجالسه واسعة حتى تتسع للناس ولأصحاب الحاجات ولطلبة العلم إذا كانوا من أهل العلم. وفي الحديث الثاني والثالث الدلالة على كفارة المجلس، المجلس له كفارة، فإذا أراد الإنسان يقوم من المجلس يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس على المجلس فكثر فيه لغطه فأتى بهذه الكلمات صار كفارة. وكان يفعل ذلك إذا أراد أن يقوم عليه الصلاة والسلام، يقول: نخاف كفارة المجلس. وقد فسر قوله جل وعلا: واصبر لحب ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، بهذا الذكر سبح حين تقوم يعني حين تقوم من المجلس. الإنسان ينبغي له أن يستعمل هذا الذكر مع التوبة مع الندم، لكن حصل المعصية لا بد من توبة ولا يعلم إصرار، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب، عند القيام مصرا على مضمرا للتوبة والندم إن كان هناك معصية صدرت في المجلس يندم عليها ويعزم أن لا يعود فيها حتى يكون قوله وأتوب إليه صادقا، فإنه لا يكون صادقا إلا إذا لم يصر، لأنه قال: ولا مصر على ما فعل. التائب الصادق في الاستغفار هو الذي يتوب بقلبه ولسانه، بلسانه بالكلام وبقلبه بعدم الإصرار، بحيث يندم على المعصية ويعزم أن لا يعود فيها أو يجتهد في السلامة منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في آداب المجلس والجليس: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكرون الله تعالى فيه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله طرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله طرة. رواه أبو داود. ما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بآداب المجلس والجليس. قدر في ذلك عدة أحاديث تتعلق بهذا المقام. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمن مأمور بالتفسح والتوسع والتعدد والنشوذ من مكان الى مكان اذا اخلاص المصلحه بذلك، حتى يوسعوا لاخوانهم وحتى ينظموا مجالسهم على وجه يرضي الله جل وعلا ويحصل به النفع للجميع. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل في المجلس ثم يجلس فيه ولكن تمسحوا وتوسعوا. تقدم نهي صلى الله عليه وسلم ان يفرق الرجل بين اثنين، لأن هذا قد يسبب شحنة وعداوة، فلا يزحزحهما ويجلس بينهما. أما إذا كان هناك فرجة لم يسدها الجالسون أو الصافون فإنه يسرع سدها، سواء كان في صف أو حلقة، لأنهم الذين قصروا وأهملوا. أما أن يفرقهم وهم متلاصقون فلا، ينتهي حيث ينتهي المجلس كما تقدم. لهذا تقدم قول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا من جلس مجلسا يكثر فيه لغطه، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر الله واتوب اليك، الا كان مغفرة الله. كان يقول ذلك إذا قام من جسد عليه الصلاة والسلام، هذا من أداب المجلس. إذا قام يقول سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله وأتوب إليك. كان خيرا قد طاب عليه، وإن كان فيه نقص وسيئة كان من أسباب البغي. يعني ابن عمر هذا انه صلى الله عليه وسلم قل ان يقوم مجلس الا دعا بهذه الدعوات، اللهم اغفر لنا وحشرك كما تحضر به بيننا وبين المعصوم، ونحن المعاصي ومن طاعتك نحن نقبلها من الجنه ومن اللقيه ما تكون عليه مصائب الدنيا، اللهم اتنا باسماعنا واقصائنا وقواتنا فاحيتنا، اجعله وارثا منا، واجعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هزانا، ولا خير مصيبتنا في ديننا، ولا خير في بلاد وراء امرنا، ولا سلف عيال من لا ترحمنا. الدعوات العظيمه ان كان السلف في ضعف، لكن الدعوات عظيمه مفيده نافعه. فينبغي الدعاء بالدعوات الطيبه المجاز التي تجلس من الانسان، ويسال الله المغفره والعفو. لان المجاز مظنه ان يقع فيها شيء من الخطا او غيبه او اذات من معاصي، فإذا أكثر فيها من ذكر الله ومن الدعوات الطيبة كان هذا من أسباب المغفرة. وهكذا إذا ختم الجلوس بهذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وبحمدك كان هذا من أسباب المغفرة. وفي الحديث الثلاثة الأخيرة دلالة على ما ينبغي للمؤمن الغفلة إذا جلس المجلس، ينبغي للمطور إذا قعد مقعدا أي مقعد مسجد أو في بيت ألا يخلو من ذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى خلى من ذلك صار محل غفلة صار عليه شرع نقص وحصل يوم القيامة. وهكذا أي إنسان يطلع لم يذكر الله فيه ولم يصلي على النبي فلا كان عليه شرع نقص في رواية حصل يوم القيامة، ويتندم كون هذا المجلس لن يعمر بذكر الله ولا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. واللفظ الاخر انهم اذا قاموا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قاموا عن مثل جيفه الحمار، يعني قاموا عن محل نفس رضي فاتوا فيه اسباب الظاهره، وكان عليهم شره من حسره يوم القيامه، ولفظ معناه كان عن النقص يندمون عليه. المقام عظيم، وهو انه ينبغي للجالسين ان لا يغفلوا مجالسهم من ذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اينما كانوا، في الصحراء او في البيوت او في المساجد او في الطائره او في مركبات البحريه او في السياره، اينما كانوا ينبغي المؤمن ان يكون له عنايه في المجلس، يذكر الله فيه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعبد. وان كان مع قوم ذكر الله رفع صوته بذلك حتى يذكره، صلى على النبي حتى يسمعه حتى يعينهم على ذكر الله والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، ليكون له في وجودهم لانه ذكره الخير ودعاهم اليه بقوله او بفعله. وهذا من نعم الله العظيم، فان الذكر ميسر بحمد الله وخفيه ليس في مشقة، ومع هذا في خير عظيم. فينبغي العبد أن يكرم بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون إذا هم المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرة، وقال عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى المقلاة عليه الشمس، هذا حكم عظيم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أحب كلام الله أربع، أحب كلام الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الصحيح الإمام بيض وسبعون وقادون وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، أفضل كلام لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. ثم التسبيح والتحميد كلهم من طيب الكلام، اذا جمع بين ذلك جمع الخير كله. على الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو ماشي أو مضطجع أو في مجلس مع الناس في أي حال ينبغي أن تكون أوقاته معروضة بالذكر ولسانه واضح بالذكر وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرؤيا وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوه الا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحه. رواه البخاري. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوه الا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحه. رواه البخاري. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. أما بعد، هذه الحديث كلها تتعلق بالرؤيا. الرؤيا أقسام: منها رؤيا صالحة من الله، منها رؤيا من الشيطان، منها أشياء يتحدث بها الإنسان قبل النوم فيراها في النوم بأمور الدنيا. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة إلا المبشرة، لأن النبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الأنبياء، ما بعده النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتباترت عنه الأحاديث عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. فالنبوة ذهبت بمحمد صلى الله عليه وسلم، ختم بها، ولكن بقيت المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو صالح. هذه المبشرات لما سئل عنها عليه الصلاة والسلام قال: الرؤيا الصالحة. الرواية الأخرى: يراها المسلم أو صالح. فهي مبشرة، نوع من النبوة. ولهذا قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: إذا اقترب الزمان، يعني عند آخر الزمان وتغير الأحوال، لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، يعني إذا رآها تكون مثل ملك الصبح. قال: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. من كان أصدق في اليقظة في حديثه وأكمل في دينه كان أصدق في رؤيا وأقرب إلى صحة ما رأى. في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. الشيطان لا ظلاغ فسيراني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة، والمحمود فقد رآني. من رآني في المنام فقد رآني، يعني حقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة، والظلاغ لا يتمثل به. ومن رآه صلى الله عليه وسلم على صورته التي هو عليها فقد رآه. وهي بشرى إذا رآه أو يأمره بخير أو ينهاه عن شر، هذه بشرى ينبغي له أن يتأدب وينتبه ويفعل ما أرشد إليه. أما إرضاه على غير صورته كأن يراه شابا لا لحية له أو شيئا كبيرا بل شابا شيئا واضحا أو يراه قصيرا جدا أو طويلا جدا فلم يره لأنه ربعة من الرجال صلى الله عليه وسلم جميل اللون أبيض اللون بشرى بالحمرة لحيته سوداء حتى ليس فيها إلا شعرات قليلة عند موته من الشيء عليه الصلاة والسلام. وإذا رآه يأمره بشر أو ينهى عن خير هي علامة أنه من الشيطان وأنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. ورآه يأمره بالفواحش أو يأمره فليحدث به من يحب الأخلاق فليحدث به من شاء يضيف النصر فإذا رأى أنه دخل الجنة رأى أنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه رأى أنه رأى يصلي يقرأ القرآن رأى أنه جاهد في سبيل الله رأى أنه يطلب العلم رأى أنه مع الأخيار في مجالس العلم وفي مجالس الخير لا يرى يا صالح يحدث بها من الشيطان ويحمد الله عليه. أما يرضى رؤية تسوءه كان يرى أنه يقتل أو يضرب أو أنه مع أصحاب الجرائم أو أنه في محل خطر هذه من الشيطان. فإذا استيقظ قدمه العي يسار ثلاث مرات يكفر العي يسار ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات ثم ينقل على جنبه الآخر فإن هذا خلق الله لا يقدر منها هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس تزعجهم المرائي وتشوش عليهم حياتهم ولو استعملوا ما قاله النبي سلموا من هذا التشويش. فإذا رأى الإنسان ما يكره أي رؤية في الليل أو في النهار فليكفر عن يساره يكفر عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثم الله ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تقطع ولا تقدر للحد يقول رأيت رأيت يترك كأنه ما رأى. هذا هو المشروع وبذلك ينتهي المشرك ولا يهمه ما رأى لأن الشيطان حرص على إحزان بني آدم ولا سيما المسلم حرص على إحزانه وإيذائه والتشويش عليه. فينبغي المسلم يهين عدو الله إذا رأى ما يكره ينفق عن يساره ثلاث مرات فيقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى حتى يهينه بذلك ويرد عليه شيئا وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرؤيا وما يتعلق بها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه وفي روايه الرؤيا الحسنه من الله والحلم من الشيطان فمن راى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فانها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن ابي الاسقع معتدة بن الاسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الفراء ان يدعي الرجل الى غير ابيه او يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. صلى الله عليه وسلم على أصحابه من احتفال. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالرؤيا. قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبة النبوة وبقية المبشرات، والاطلاق لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل رسول المبشرات، قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تراها. النبوة انقطعت وذهبت بختمها بمحمد عليه الصلاة والسلام وخاطب الأنبياء، ليس بعده نبي ولا رسول، ولكن بقيت المبشرات تبشر المسلم والمسلمة بالخير، وهي الرؤيا الصالحة التي يراها الإنسان أو يراها له أخوه. وفي هذا الحديث أبي سعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رآه رؤيا صالحة أن يحمد الله، من رآه رؤيا صالحة فليحمد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا تبشره بالخير وليحدث بها، يخبر بها من شاء، وفي الآخر لا يحدث إلا من يحب، يخبر بها أحبابه ومن يسره ذلك. وإذا رأى ما يكره فليستعوذ بالله من شرها، فضلاخر فيتعوذ بالله من الشيطان، فليأخر حجابه فليبصق عن شماله ويتعوذ بالله من الشيطان. حديث أبي قتادة وفي حديث جابر كلاهما وما جاء في معناهما يدل على يشرع للمؤمن إذا رأى رؤيا صالحة أن يحمد الله عليها، وإذا رأى رؤيا مكروهة أن يستعيذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ينفض عن يساره ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت ثلاث مرات كثرها، ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يقبل بها أحد، فإنها لا تضر. والرؤيا الصالحة والرؤيا المكروهة لها أمثلة كثيرة. الرؤيا الصالحة من يرى أنه يطلب العلم، يحضر حلقات العلم، يرى أنه دخل الجنة، يرى أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بشره بخير، يرى أنه يصحب الصالحين والأحجار، يرى أنه يصلي إلى غير هذا من المرائي الحسنة. والرؤية السيئة يرى أنه يضرب، يرى أنه مخلوق، يرى أنه غرق في الماء، يرى أنه أحرق في النار، يرى أنه في محل خطير موحش، يرى أنه مع ناس الأشرار، لا غير هذا من المرائي السيئة. فإذا رأى ما يحب أن يحمد الله فهي رؤية صالحة، وليحدث بها من يحب، وإذا رأى مكروه رأى رؤيا مكروهة فإنه يرفق عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يفتن أحد، يقول فائدة لا يفتن الناس، لأنها غير شارة غير طيبة فلا حاجة إلى أشرار الناس. حديث أبي أسقاط ما شاف الأسقاط دل على ثلاث مسائل. إحداها أن من أعظم الفراء أن يدعي الإنسان إلى غير يقين، افتراء الكذب يعني، من افترى الله كذب يعني كذب، من فريه الكذب. من أعظم الكذب أن يدعي إلى غير يقين من أجل طمع في المال أو لأسباب أخرى ليس له أن ينتسب إلى غير أبيه، مثل ما يفعل بعض الناس من أجل الجنسية ينتسب إلى أناس إلى إنسان غير أبيه لأنه معروف في الدولة ومعروف في الشعب حتى يعطى جنسية أو ما أشبه هذا أو لأسباب أخرى ليس له ذلك. والله أمر الناس أن يدعو الأولاد إلى آبائهم عمري هذا من الكبائر العظيمة أن ينتسب إلى غير أبيه. الثانية أن يري عينه ما لم ترى، رأيتك أنه كذا وليقظة كذا ويكذب، هذا من الكذب أيضا سواء وليقظة أو في النوم كله كذب لا يجوز. فلا يكون لها من عينه رايت هذا او رايت هذا وهو لم يرى شيئا. في الاخيره او يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك اعظم من ذلك واكبر ان يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فهو ما قدر من النار، من قال عليه ما لا اقل فليتبوأ مقعده من النار، في اللفظ الاخر من قال ما لا اقل يلد النار. فذلك من اكبر الكبائر ان يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعل كذابون. قال بعض اهل العلم انه يكفر بذلك نسال الله العافيه، والواجب الحذر، واذا شك في الحديث ولم يعلم صحته يقول روي عنه يروى عنه لا يجزم حتى لا يقع في هذا المحذور. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك لنفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام وإبرار المحسن. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات كلمات والأحاديث النبوية كلها تتعلق بالسلام وفضله والترغيب فيه. والسلام تحية المسلمين، وفيه إيذاء المسلم عليه، وفيه أيضا تآلف وتعارف ودعوة بالسلامة، وهو ضد الهجران وضد الوحشة وضد التقاطع. ولهذا شرعه الله ما فيه من الخير العظيم وتقريب القلوب وإزالة الشحناء والعداوة والتهاجر والتآلف بين المسلمين والتحاور. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تبدوا قوتنا وقوتهم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلهم. استئناس الاستئذان ثم يسلم: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخل غير سلام قد ذلك نوع من الجفاء، وربما أكسب على البيت دهشة واستنكارا، فهو علامة الأمان وعلامة الخير وعلامة المحبة وعلامة الإيناس والتآلف. قال تعالى: فإذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم، وسلموا على أهلكم، أنفسكم يسلم بعضكم على بعض. مثل قوله جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، ولا تأكلوا أنفسكم، لا يأكل بعضكم بعضا. قال جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. المسلم عليه إما أن يرد وذلك واجب، وإما يزيد وهو أفضل. والزيادة إذا قال السلام عليكم يقول: وعليكم السلام ورحمة الله، يزيد قوله ورحمة الله وبركاته، يكون هذا أفضل لأنه زاده خيرا ودعوة. وهكذا الملائكة لما سلم عليهم آدم زادوه، لأن الله لما خلق آدم ونفخ فيه الروح ثم خلقه قال له: اذهب إلى أولئك الملائكة فسلم عليهم واسأل ما يحيونك فإن تحيتك وتحية كلية. فما فذهب إليهم وسلم: والسلام عليكم، فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وهذا هو الأفضل. ثم قال: حيوا بأحسن منها. ثم قال سبحانه: حيوا بأحسن منها أو ردوه. فالتحية بالأحسن أفضل وأولى. ويأتي في الحديث أنه لما دخل رجل وسلم قال: السلام عليكم، قال لي: عشرون. رد عليه وقال: عشرون. لما جاء الآخر سلم وقال: السلام ورحمة الله، رد عليه وقال: عشرون. ثم جاء ثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رد عليه وقال: ثلاثون. يعني الأول عشر حسنات، والثاني عشرين حسنة، والثالث ثلاثين، لأن الحسنة بعشر أمثالها. والحديث الثاني حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال رضي الله عنه: ان الرسول امرهم بسبع، الرسول عليه الصلاه والسلام امرهم بسبع، بسبع خصال. والمسلمون لهم فروض كثيره اكثر من السبع، خصال الخير كثيره، هذه منها. امرهم بآية المريض، من حق المسلم على اخيه ان يعوده اذا مرض، اذا فيه من الحذاء الحذاوه به، وتحرص على معرفه سلامته ومواساة بما أصابه. فإذا تمرض فيها خير كثير، وهي تؤثر على المريض وتريح إقباله إذا رأى من إخوانه الحرص عليه والحرص على زيارته، واتباع الجنائز كذلك فيها مواعظ للصلاة والدفن، ويتبع الجنازة فيها حتى يصلي عليها حتى توضأ في قبلها، هذا فيه ضرر كبير في تذكر للموت وترغيبه الاستعداد له ومواساه لاهل الميت وتعزيه لهم. كذلك تشبيه العاطس اذا حمد الله وهو يرحم الله وهو يقول يهديكم الله ويرحمكم الله، اما اذا لم يحمد لا يسمى، لكن اذا عطس وقال الحمد لله وقال يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ويرحمكم الله. الرابعه اقرار القسم روايه المقسم، اذا اقسم عليك اخوك تقر قسمه، يقول الله ان تشرب هذا الفنجان والله ان تعد عنده اليوم او تعشى، اذا تيسر لك اقرار قسمه تمر قسمه او تعتذر اليه بما يسمح خاطره. والخامسه نصر المظلوم والضعيف، وان ينصره بالشفاعه بكلام الطيب بغير هذا من وجوه النصر. المسلم هو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، فلينصره بالطرق الشرعيه. والسادسة إجابة الداعي، إن دعاك أخوك يجيب دعوته من وليمة عرس أو غيرها، إذا كانت الدعوة ليس فيها محذور ليس فيها منكر تجيب دعوته. أما إذا كان يستحق الهجر لإظهاره المعاصي أو الدعوة فيها منكر كشرب الخمر ونحو ذلك لا يجاب، لكن إذا كان سليما يجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدهم يجب، فيقول صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله. واجابه الدعوه فيها ايضا تعالف وتعاون على الخير ومواساه واناس لاخيه. واسباب للتزاور، اذا زرته زارك، واذا اجبت دعوته اجب دعوته، فيحصل بهذا من الالف والتحاب والتعارف شيء كبير. السابعة إفشاء السلام وبوش السلام، لا يكون متكبرا ولا جافيا، بل إذا مر على إخوانه سلم، وإذا سلموا عليه رد، هكذا السنة. يقول صلى الله عليه وسلم قول الناس بالله من بدأهم السلام، ويقول صلى الله عليه وسلم والذي يسلم بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام. فإفشاء السلام يسمى بالاتحاد والتواصل والتزاور والتعارف. ويقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والنهار تدخلوا الجنة بسلام. الكسار الخالد الكسار الخير كله، هكذا بر الوالدين صله الرحم كلها من كسار الخير ومن مكارم الاخلاق. اكرام الضيف المؤمن يرضى في كسار الخير واعمال الخير فيأخذ منها بالعصيب ويجتهد. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل السلام والنمر بإفشائه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن ابي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله وعن ابي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس وافشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا منا صيام تدخلوا الجنه بسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن الطفيل بن ابي بن كعب انه كان ياتي عبد الله بن عمر فيغدو معه الى السوق قال فاذا غدونا الى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعه ولا مسكين ولا احد منا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني الى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وانت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق واقول اجلس بنا هاهنا فنتحدث. فقال يا ابا بطن وكان الطفيل ذا بطن انما نغدو من اجل السلام فنسلم على من لقينا رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. الحمد لله وصحبه وعلى آله وأصحابه من بعد هذه الأحاديث الثلاثة في بيان قول السلام وشرعيته وتوضيح دينه وقدم قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإفشاء السلام من الأمور التي شرعها الله وأمر بها بين أسباب التعارف واتحاد الناس والتعارف من أسباب عدم التهاجر والشحناء. رد قوله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تظلموا ولا يظلم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. قل جل وعلا فاذا دخلتم بيوت فسلموا على انفسكم تحيه من الله مباركه طيبه يعني يسلم بعضكم بعضا اذا دخل عليك سلم على اهله. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم هذا هو الجنه حتى تؤمن لو راح الاحسان هذا والذي ياتي بدر حديث الزبير لا تطعمون حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه ان تحاربتم افشوا السلام هذا يدل على ان افشاء السلام من اسباب الاتحاد في الله من اسباب كمال الايمان الحب بالله والقبول بالله وافشاء السلام كل هذا اسباب كما الإيمان والأسباب صفاء القلوب وعدم الشحناء والعداوة والتهاجر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يأتوا آخر فقتلا يلتقيان فيعظ هذا ويعظ هذا وخيرهما الذي يلجأ السلام خير المتهاجرين الذي يلجأ السلام. فجاءه يقول عليه الصلاة والسلام أولى الناس بالله من بدأ بالسلام. هذه عبد الله بن سلام الاسرائيلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس ايام تدخلوا الجنه بسلام. هذه الاخلاق الصالحه افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام والصلاه بالليل والتهاجم بالليل كل هذه كلها كسار عظيمه. تكلم عن البراء امرهم بسبع منها افشاء السلام افشاء السلام خصائص له دعا الى المصطفى وحببها والحديث الثالث اخر ابن عمر رضي الله عنه مرفوض عليه. ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. اذا وصف ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب. ومن اخبر الناس الاخرون فكان اخبرهم عبد الله واخبرهم. كان يخرج الى السوق ويمر على الناس ويسلم. فقال له الطفيل بن ابي اياد ابن عبد الرحمن لو جئت بنا نتحدث قال انما لا تكون السوق الا عند السلام وسلم على من لقيه لو هي شرعيه السلام على من يلقاك في الاسواق وان السنه المؤمن يشاء السلام واذا قال الى الاسواق بهذه النيه الصالحه ليفشي السلام ويسلم على من لقي من المؤمنين فهو ماجور بذلك لأن الله شرع له إحسان. وفي إحسان التعليم الجاهل وتذكير الناس حتى يتأدب الناس ويتعلموا ويرعوا من أعدائهم وأخوانهم وأتباعهم العناية بالسلام تعلموا ذلك واعتادوا وصار سجيا لهم تأسيا بأعدائهم وكذلك. وقال الله الكريم صلى الله عليه وسلم